الثالث أن يكون العوض مباح النفع، فلو كان العوض غير مباح النفع محرم النفع، مثل نقول مثل ما لو باعه خمرا فلا يصح البيع، أو باعه خنزيرا فلا يصح البيع. كذلك إذا باع صنم، جاي واحد من عبدة الأصنام ويريد يشتري الصنم لا يصح البيع لأنه محرم النفع. طيب إذا كان الشيء نفسه يتضمن منفعة مباحة ويمكن استعمالها في أمر محرم، نقول هذا يجوز بيعه، إلا إذا علمت أن المشتري يشتريه للمنفعة المحرمة، مثل بيع العنب. العنب منفعته وهي الأكل مباحة ولا لا؟ لكن يمكن الانتفاع به في وجه محرم بصناعة الخمر. فلو جاءك شخص أنت ما تدري هذا والله بيشتريه للخمر ولا بيشتريه للأكل، يجوز تبيع العنب ولا لا؟ نقول يجوز ويصح البيع، خلاص. لكن جاء خطاب، أنت مثلا عندك مزرعة عنب وجاءك خطاب من شركة خمور ما عندها شغلة إلا تصنيع الخمور، السلام عليكم ورحمة الله، نبغى نشتري من عندك طن من العنب، هل يجوز أن تبيع لهم ولا ما يجوز؟ نقول لا يجوز أن تبيع لهم، لأنك تتيقن أنهم يستعملونها في الحرام. كذلك الفقهاء يمثلون أيضا ببيع السلاح لمن يقتل به مسلما فلا يجوز. وأما إذا جهلت الحال، مثل الآن نأخذ تطبيق معاصر، بيع الملابس النسائية، تصير مثلا ملابس قصيرة أحيانا، طيب هذه المرأة تشتري اللبس، قد يكون لبسه لزوجها، صح ولا لا؟ تشتري وتلبسه لزوجها، هذا مباح، وقد يكون والعياذ بالله تلبسه لي أمام الرجال الأجانب، صح ولا لا؟ فإذا جهل الأمر ما ندري هل تشتريه للمنفعة المباحة ولا للمنفعة المحرمة، نقول الأصل الجواز. فإذا علمت أنه يشترى للأمر المحرم لا يجوز بيعه ولا يصح، واضح؟ طيب نحن قلنا أن من شروط العوض أن يكون معلوما، هل معنى هذا أن إذا بعت اللابتوب لبطالع لازم يأخذ المفك ويفتح اللابتوب ويشوف الأجزاء الداخلية ويفتح قطعة قطعة ويشوفها حتى يصير معلوم؟ نقول عندنا أنواع من الجهالة مغتفرة ولا تضر في العقد. أول شيء من الجهالة المغتفرة الجهالة اليسيرة. كيف الجهالة اليسيرة؟ نقول على سبيل المثال إذا اشترى مثلا، أنا أعطيك مثال، لو بعتك جهاز آيفون لون كذا، ذاكرة 32 جيجا رقم 4، بس ما حددت لك هل هو المصنع اللي في كوريا ولا المصنع اللي في ماليزيا ولا المصنع اللي في الصين، هل هذه الجهالة تؤثر في الثمن ولا ما تؤثر؟ ما تؤثر. الجهالة اليسيرة هي الجهالة التي لا تؤثر في الثمن تأثيرا ظاهرا، واضح؟ فهذه لا بأس وتغتفر. النوع الثاني الجهالة التي يضطر إليها الناس أو يحتاجون إلى اغتفارها، مثل إيش؟ نقول مثل بيع الفاكهة التي مأكولها في جوفها. الآن لما تبيع البرتقال، لو رأيت أنت البرتقال من الخارج هل يحصل بهذا العلم بالشيء المقصود؟ المقصود هو ما في داخله، مثل البطيخ أيضا، الرمان ما تدري هو أحمر ولا لا، لو ألزمنا البائع بأنه ما يبيع البطيخ إلا بعد قطعه أو الرمان إلا بعد تقشيره، هذا يؤدي إلى ضرر على الناس، صح؟ ولا يفتح البضاعة ما تناسب المشتري، تفسد بعد يوم ولا أقل من يوم، صح ولا لا؟ واضح يا مشايخ؟ كذلك أساسات الدار، كذلك مثل بيع اللابتوب. الآن لو نلزم الناس كل ما يبيع لابتوب أنه يفتح اللابتوب ويطلع المشتري على، نقول هذا يؤدي إلى ضرر على الناس، فهذه جهالة مغتفرة. الثالث من أنواع الجهالة المغتفرة التي تغتفر إذا كانت الجهالة حاصلة في غير المقصود بالعقد أصالة. مثال ذلك نقول مثلا إذا كان يبيع لك الجوال وهو يعطيك مع الجوال مثلا غلاف له، وأنت ما تدري هذا نوع الغلاف هل هو صيني ولا أصلي، تمام؟ قد يكون هذا من الأمور التابعة غير المقصودة بالعقد أصالة. أيضا الفقهاء يمثلون لهذا ببيع الشاه الحامل التي في بطنها جنين. طب أنت هل تعرف الجنين هل هو ذكر ولا أنثى؟ ما تدري. هل هو سليم ولا مريض؟ ما تدري. لكن ليس هو المقصود بالعقد أصالة، أنت اشتريت الشاه وجاء الحمل تبعا، لكن هل يجوز أن تبيع الجنين لوحده؟ نقول إذا بعت الجنين هنا صار هو المقصود بالعقد أصالة فلا يصح البيع، لأن الجهالة لا تغتفر في المقصود بالعقد وإنما تغتفر في التابع. طيب الحمد لله هذه شروط العوض. سؤال: إذا تحققت الشروط المطلوبة في العوض في جميع العوض يصح البيع ولا لا؟ يصح. طيب إذا كان العوض عدة أشياء، بعضها معلوم وبعضها مجهول، مثال ذلك قلت لأبو طالع أبيعك هذا جهاز الجوال هذا والجهاز الثاني الذي في جيبي كلهم الاثنين ب1000 ريال، تشتري؟ قال اشتري. طيب الآن فيه جوال معلوم هذا الجوال وفيه جوال ثاني مجهول والعوض واحد 1000 ريال عن الاثنين، فهنا بعض العوض تحققت فيه الشروط والبعض الآخر لم تتحقق فيه الشروط، هل نقول البيع صحيح ولا نقول البيع باطل؟ يقول الفقهاء تتفرق الصفقة، هذه يسمونها مسألة تفريق الصفقة. يعني إيش؟ يعني يصح البيع في هذا الجوال ويبطل البيع في الجوال الثاني. طيب كم يأخذ من الثمن؟ كم أخذ أنا من 1000 ريال؟ نص سعره في العادة، صار هذا الجوال سعره في العادة 1000 ريال، هذا الجوال مثلا سعره في العادة بهذه الحالة 1000 ريال، والجوال الثاني اللي في جيبي سعره 500 ريال. يوم طلعنا الجوال من جيبي قلت لا والله هذا جوال نوكيا مثلا كذا، هذا سعره 500 وهذا سعره 1000 والعوض المطلوب 1000، كم أخذ منها؟ أخذ كامل 1000 ولا نصها باعتبار أن هذا جوال وهذا جوال، ولا ثلثيها؟ ها؟ كلها مقصود، هو يبغى جوالين الرجال، جوال له وجوال الولد، نقول يأخذ الثلثين اللي هو قسط الجوال المعلوم أو قسط الجزء المعلوم من الثمن، وقسطه من الثمن كم؟ ثلثين، لأن عندنا 1500، يعني صار العوض 1500، العوض كله قيمته 1500 والمطلوب 1000، إذن نأخذ الثلثين. واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ قد يكون أكثر، مثلا قلت له أبيعك ب3000، أبيعك هذا الجوال والجوال الذي في جيبي ب3000 ريال، خلاص يوم طلعنا الجوال اكتشف أنه هذا البضاعة كلها ما تجيب إلا 1500، يصير إيش؟ المطلوب منه 2000 ريال. واضح؟ لأنه الثلثين، لكن يثبت له الخيار إذا فات غرضه، قد يثبت له الخيار لأنه قد يحصل عليه ضرر، وإذا تم البيع على جزء معلوم وجزء مجهول فهذه المسألة تسمى عند الفقهاء مسألة إيش؟ تفريق الصفقة، فتصحح البيع فيما تحققت فيه الشروط وتبطله فيما لم تتحقق فيه الشروط. وكم يكون الثمن؟ نقول يكون الثمن بقسط الشيء المعلوم. ننتقل بعد ذلك إلى شروط العاقد. العاقد يشترط أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف عند الفقهاء هو الحر المكلف الرشيد. في بعض العقود يشترط في العاقد أن يكون جائز التصرف، وفي بعضها يشترط أن يكون جائز التبرع، وفي بعضها يشترط أن يكون جائز التملك. عندنا 3 دوائر، من يرتب لنا هذه الدوائر الثلاث؟ جائز التصرف وجائز التملك وجائز، وش الثالث؟ جائز التصرف وجائز التملك وجائز التبرع، وش الفرق بينها يا مشايخ؟ طيب فيه دائرة، أنا خلنا نرسم لكم الدائرة من جديد، أنا كنت أظن أنها موجودة عندي لكن ما موجودة، خلنا نرسم لكم الدوائر هذه الثلاث. فيه دائرة جائز التملك، هذه أوسع دائرة ولا أضيق دائرة؟ ها شو رأيكم؟ أوسع دائرة؟ إلى تذكرت وين الدائرة، هذه شوف مشايخ عندنا هذه الدوائر الثلاث: جائز التبرع، وجائز التصرف، وجائز التملك. خلها مثل ما كان. الدائرة الأولى وهي جائز التملك، من هو جائز التملك؟